بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا، هذا أمر، واختلف المفسرون رحمهم الله لمن وجه هذا الأمر على قولين. القول الأول أنه موجه لأولياء الأمور، فولي الأمر إذا استلم مهر المرأة يؤتيها إياه، وهذا قول أبي صالح واختاره الفراء. لأن الزوج لا يؤتي المرأة مهرها، الزوج يؤتيه ولي الأمر. إذن من الذي يؤتي المهر للمرأة؟ ولي الأمر. القول الثاني أن هذا الأمر موجه للأزواج، وهذا نسب للجمهور. لماذا؟ لأن السياق في خطاب الأزواج، الآيات السابقة كانت تتحدث عن الزوج أن ينكح ما طاب له من النساء، فاستمر الحديث عن الزوج أن يؤتي المرأة مهرها لا يماطل. قد يكون المهر تسليمه بعد الدخول فيعطيها إياه مباشرة دون ولي أمر. حقيقة سياق الآية سباقها القريب كان يتكلم عن الأزواج، لكن سياقها الذي قبل ولحاقها الذي بعد يتكلم عن الأولياء. وآتوا اليتامى أموالهم، أي يعني يا أولياء اليتامى آتوا اليتامى أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي يا أولياء السفهاء على قول لا تعطوا السفهاء أموالهم حتى لا تضيع. فالخطاب عموما للأولياء، والآية التي قبل خاطبت الأزواج، فهل المراد خطاب هؤلاء أو هؤلاء؟ الذي يظهر والله أعلم أن المراد خطاب هؤلاء وهؤلاء. فإذا استلم ولي الأمر المهر فإنه يسلمه للزوجة، وإذا تزوجها ولم يعطها المهر وأخره فإن الزوج يسلمه مباشرة للمرأة. إذن من كان المهر في يده عليه أن يعطيه للمرأة. لماذا؟ وآتوا النساء صدقاتهن، أي مهورهن، جمع صداق وهو المهر. لماذا هي مهورهن؟ الجواب لأن الله أضاف المهور إليهن، صدقاتهن، وهذه الإضافة إضافة تمليك، فدل على أن المهر ملك خالص للزوجة، فلا ينازعها وليها. يقول أنا لي جزء من المهر وأنت لك جزء، لا، الله أضاف إليهن فيكون لهن. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى نحلة؟ فيها أربعة أقوال. القول الأول فريضة، وهذا نسب لابن عباس، وقد جاء في سورة النساء: وآتوهن أجورهن فريضة. فمن باب تفسير النظير بالنظير يقال نحلة بمعنى فريضة. لكن قال بعض المفسرين هذا تفسير لا توجبه اللغة، إنما هو حمل حكم على حكم آخر، ففريضة حكم ونحلة حكم آخر. إذن ما معنى نحلة؟ نحلة، كلمة نحلة من أين اشتقت؟ قال الفراء أي هبة، هبة اشتقت من النحل، والنحل يعطيك العسل بغير تعب كبير، تتعب يسيرا وهو يهديك شفاء بركة. فمعنى نحلة هبة، بس كيف هبة؟ كيف هبة وهو فرض واجب؟ قالوا من جهتين، الجهة الأولى أنه هبة من الله واجب على الأزواج، لأن الجاهلية ما كانوا يعطون المرأة مهرا، فالله سبحانه وتعالى تفضل وأعطاها من عنده مهرا هبة لها، وواجب على الزوج، فهو هبة من جهة فرض الله، واجب من جهة الزوج. القول الثاني قالوا هبة من جهة أن الزوج لا يأخذ عوض مادي، يعني أنت تدفع شيء تأخذ مقابل. الرجل دفع المهر ماذا أخذ؟ ما ملك البضع، البضع ما زالت للمرأة، ولو فارقها ما أخذ شيء، أخذ الاستمتاع، وهي كذلك أخذت الاستمتاع، فاستمتاعه مقابل استمتاعها، وكان المهر هبة ليس له مقابل. ولذلك قال المهر جاء من باب الإكرام، المهر ليس معاوضة وإنما مكارمة. فلا تجعل بنتك أو موليتك سلعة تعاوض عليها كم تدفع أكثر، لا لا، هي قضية، هي تختار رجل المناسب الذي يسعدها وتسعده، ومن باب إكرامها ذهبت من بيت أهلها، استوحشت زوجا ما تعرفه وأفضت إليه، يكرمها بمثل المتعة، إذا طلقها يمتعها بهدية، فإذا دخل يعطيها وإذا خرج يعطيها. القول الثالث قالوا نحلة أي عطية بطيبة نفس، هذا معنى نحلة، يعني تعطيها وأنت تفرح، وهذا قول أبي عبيدة، عطية بطيبة نفس. ولا شك أن الإنسان إذا تزوج يدفع المهر طيبة به نفسه. ومن هنا كان المهر من الهنيء المريء، لأنك أي شيء تدفع نفسك تخاف أنك ظلمت. لما ذكر الله البيع ماذا قال؟ قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فاستثنى التجارة من أكل المال بالباطل، لماذا؟ إذا كان الاستثناء متصلا فهذا يدل أن البيع فيه شيء من مكس هذا أو مكس هذا، لكنه تجوز عنه ما دام عن تراض. فليس مثل الهبة التي تأتي بطيبة نفس، ولن تجد هبة تأتي بطيبة نفس مثل المهر. أما هذه يعني مرة الواحد يدفع نفسه طيبة أنه يدفع مهرا، فكان أكله هنيئا مريئا. يا سلام، كما سيأتينا. القول الرابع قالوا نحلة بمعنى ديانة، ادفع المهر تدينا. من أين هذا؟ هذا من قولهم فلان ينتحل دين فلان، يعني يدين بدين فلان، فمعنى نحلة ديانة، تدفع المهر ادفعه ديانة، لا تدفعه كبقية الأعواض المادية، تدفعه من باب الدنيا، لا هذا تدفعه من باب التدين. وهذا نسبه الزجاج لبعض العلماء. إذن هي أقوال كثيرة في هذا، وعلى كل فهو فيه فريضة وفيه مكارمة وفيه طيبة نفس وفيه تدين لله بما شرع، فالمعاني مستقيمة والله أعلم. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إذن ما إعراب نحلة؟ ها؟ أكثر من إعراب؟ إيش إعراب نحلة؟ مفعول مطلق ليش؟ أحسنت، آتوهن نحلة أي آتوهن إيتاء، فهو مفعول مطلق لكن بالمعنى، على تفسير أن نحلة هي إيتاء وإعطاء، عطية، آتها عطية، أعطها عطية، مفعول مطلق. وقد تعرى مفعول لأجله، لماذا؟ على معنى فريضة. إذا كان على معنى فريضة سيكون المعنى إيش؟ حال، حال، آتها حال الإتيان كونه فرضا عليك. وإذا كانت بمعنى ديانة وتدينا سيكون إعرابها مفعول لأجل، أعطها حال كونك تتدين بإعطائها، تعطيها لأجل الديانة، فهو مفعول لأجله. وإذا قلنا أن نحلة معناها إيش قلنا المعنى الرابع؟ نحلة معناها هبة، فهذه صفة لمحذوف، آتها صدقة أو آتها مهرها صدقة هبة، أي موهوبة، آتها شيئا موهوبا، فهي نعت لمحذوف. وهذه الأعاريب مرت بنا، أين أين مرت بنا؟ في تفسير آيات الأحكام مع مستوى الرسوخ الأول ومستوى التمكن الأول، مرت بنا هذه. قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، فإن طبن أي طابت أنفسهن بإسقاط شيء منه أو بتأخيره أو بتغييره، طابت نفسها وقالت بدل ما تعطيني كذا أعطني كذا، بدل ما تعطيني الآن أعطني بعد 10 سنوات، بدل ما تعطيني كله أعطني بعضه، طابت نفسها. سبحان الله، أنت طابت لك أن تنكحها وهي طابت لك أن تعطيك من مهرها، فدل على أن الزواج مبني على مبني على التغافر والتحاب وطيبة النفس، فأنت طابت لك ما طاب لكم وهي طابت لها، فإن طبن لكم، فالزواج ينبني على هذا، ما ينبني على الشح، هذا حقي وهذا حقك وهذا وهذه ملعقتي وهذه ملعقتك، ما يصلح كذا الزواج، هي ليست شراكة، أنا داخل تجارة، توسع صدرك، توسع صدرها، ويصير شيء من التلطف والتبسط. وإذا قال المرأة إذا سرقت من مال زوجها ما قطعت يده، ما قطعت يدها، لأنه لا يتحرز عنها لشبهة التبسط في ماله، بساط أحمدي بين الزوج والزوج، وهذا قد يسهل قضية الأخذ بغير إذن، قد يكون لها حق. فيعيش الإنسان مع زوجته على التغافر التحاب، ما يشدد كم خدتي من الجيب وكم ستدفعون وجيبي كل الفواتير حقهم، ما يصلح يا أخي. أنت ما جالس تسوي محاسب بينك وبين زوجتك، ما تطيب الحياة إلا وانت مشي وهي تمشي وانت تغفر وهي تغفر، هكذا تمشي الحياة معكم. وطبعا هذا تمشي مع الأولى، فإذا تزوجت الثانية حاسبتك بالجديد والجديد. ليش يا أم فلان أمس ما كنا نتحاسب؟ تقول لك أمس فلوسك لي والعيالي، اليوم معنا شريكة، كنت أول أمشي خلاص ما راح بعيد، الآن أبغى إيش؟ تغيرت، فاستعد يا من ستعدد لاستئجار محاسب شريك حتى لأنه يضل تنشفنك، هذه وهذه وهذه اللي جبتها أغنى من هذه، وهذه اللي جبتها أيام كان الصرف كذا الحين تغير الصرف. فالله المهين، الله المهين. قال ربي فإن طبنا لكم عن شيء، انظر قول الله عن، لماذا عد بعن؟ قالوا لأن فيه معنى التجاوز والعفو، تجاوز تعفي. فقال فإن طبنا لكم عن، وهذه لابد تكون موجودة بين الأزواج وإلا فمصيبة والله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره الله بخبر زوجتيه وما قال، قال فعرف بعضه إيش؟ وأعرض عن بعض، أعظم إعراض ينبغي أن يكون بين الزوجين. والله لو تدقق تتعب، كأنك ما سمعت، ما صار لها خير، عبرها فوق راسك خلها تعبر، ما في شيء، يعني مجرد صحن، مجرد صحن رمي عليك، يعني الأمر سهل. لابد من تغافر خاصة عند المعددين، لأنك أنت سبب الغيرة، فوسع صدرك. لكن حين أقول اللي بيعدد جزاه الله خير، لابد يكون إيش؟ واسع الصدر حتى يكون صاحب تغافر. ومن أوسع من رسولنا، من رسولنا صدرا صلى الله عليه وسلم. تخيل كان جالس مع بعضي، مع بعض أصحابه، واليوم والليلة ليلة عائشة، فإحدى أمهات المؤمنين ليلة ما هي ليلتها، لكن لرسول الله حق وعنده ضيوف، وهي عندها طعام طيب تكرم النبي وضيوفه، فأتوا بصحنها فيه طعام فوضعه الرسول وفرح به وقال كلوا، كان خير. فغارت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الليلة ليلتها، وش هذيك تجيب صحنها؟ فماذا فعل؟ تلطمت وأخذت فهر، يعني حجر، ودخلت مجلس الرجال وجاءت للصحن والرجال مدوا أيديهم إليه، فلقته بالحجر فتطاير الطعام وانفلق الصحن. ها إيش الموقف؟ إيش موقفك؟ بنشوف تصلح للتعدد ولا ما تصلح. هذا اختبار الذين يريد يعددوا، جالس مع رجال، جالس مع ناس، ودخلت طعشرت بقعة وكسرت ورقة الصحن. هي التعدد يبغى وسع صدر، والرسول الزوج تسع صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم. أنتم تفهمون الشيء خطأ، هذه اسمها، اسمها غيرة، والغيرة متولدة من إيش؟ شدة المحبة. هذا الفعل اللي رأيتموه اسمه شدة محبة، الإنسان يفرح لما زوجته تحبه محبة شديدة. إذن علينا أن نقرأ خلفيات الأفعال وليس نقرأ الأفعال. يعني واحدة تحبك حب شديد لهذه الدرجة نست نفسها ودخلت عند الرجال وفرقت صحنك من شدة ما تحبك وتغار عليك، هذه إيش تقوم تضربها؟ هذه تقوم تقبلها، هذه كل هذه المحبة لك في صدرها. إذن لا نقرأ الأفعال يا إخوة، دعونا نقرأ خلفيات الأفعال، من أين جاءت؟ أخطأت، لكن خطأها تولد عن شدة محبتها، أعاقبها على شدة محبتها. والخطأ الصادر معفو، لأنه ما كان عن قصد، وأي شيء ما كان عن قصد يعفى عنه، أهم شيء النية. فقال: غارت أمكم، غارت أمكم. فلملم صلى الله عليه وسلم الطعام ودعا بصحفة ووضعه وقال: كلوا، حل القضية بكل هدوء. وأرسل الصحفة، صحفة هذه الزوجة للأخرى، والمكسورة التي كسرتها، وأنهاها في وقتها. ما سواها قضية الشرق الأوسطي، واستدعى المبعوث الأممي. لا تكبر الموضوع، إذا بتكبر تتعب راسك، ما بيتحمل. متى ما نكشت ما بينك وبين زوجتك ستنكش لك الملفات التي نسيتها، وهي ما نسيت شيئا من صغيرها ولا من كبيرها. وذاك اليوم يوم، وتلك الساعة. فالمقصود أن الحياة الزوجية تقوم على التغافل. قال: فعرف بعضه وأعرض عن بعض. هكذا أخلاق الأزواج. والإنسان قبل ما يتزوج يحتاج دورة في أخلاق الزواج. بعضهم يسميها الرومانسية، في أخلاق الزواج. يعني متعامل مع حرمة، مو مثل متعامل مع رجل. أنت أنا عارف أنك كبير وحق زواج، عمرك 30 سنة، بس 30 سنة تتعامل مع أوادم رجال، ما قد حياتك مرة تعاملت مع آدم حرمة. فتحتاج دورة كيف تتعامل مع هذا الجنس الآخر، الجنس اللطيف، ليس الجنس الخشن. هتعامله بطريقة أخرى. فبعض الناس يحتاج يعني يلطف الجو وكلامه وأساليبه، يوسع أكثر ابتسامته، يبيض شوي ضروسه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال ربي عز وجل: فإن طبنا لكم عن شيء منه. منه من ماذا؟ قيل من المهر، وقيل من الإيتاء. إذا طاب إيتاءها، أو طابت طيبت مهرها لك. ومنه هنا للتبعيض، فدل على أنها تقلل من إعطائه من مهرها. لأن المرأة إذا أحبت يا إخوة، أحبت بعنف، وقد تعطي الزوج كل مهرها وتقول: هذا أبو عيالي، ويأخذ المهر ويتزوج بالمهر واحدة أخرى. فمن طيبة المرأة قد تتبرع بالشيء الكثير، وهذا فيه دليل على جواز أن تتبرع المرأة الرشيدة بمالها، خلافا لمن منع من الفقهاء. بعض الفقهاء قال: المرأة ما تتبرع بمالها ولو كانت رشيدة. بعضهم قال: لنقصها في عقلها. وبعضهم قال: لحق زوجها، تستأذنه إذا زاد عن الثلث. وروي في هذا آثار صحيحة، لكن هذه الآية تشير أن المرأة لها حق أن تتبرع بمالها. قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، ما دامت نفسها طيبة فلها أن تتبرع. لكن ربي يقول منه للتقليل، حتى لا تتبرع به، لا تتبرع به ثم تبقى بلا شيء. وقال ابن عطية: بل منه للجنس، فيجوز أن تتبرع به كله. قال ربي عز وجل: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. ما إعراب نفسا؟ تمييز من أي نوع؟ ها؟ تمييز من أين؟ نعم، محول من أين؟ عن فاعل، طابت نفسها، فقال طبن نفسا، طابت نفسها، تحول من الفاعل، تمييز محول. قال ربي عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما معنى هنيئا؟ ذكر العلماء ثلاثة أقوال، ولعلها كلها أوصاف صحيحة في معنى الهنيء. القول الأول أن الهنيء الذي لا ينغصه شيء، فتأكل دون أي منغص. أحيانا ينغصك سوء طبخ الطعام، أحيانا ينغصك إنسان جالس يأكل معك، أحيانا ينغصك قلة الطعام، أحيانا ينغصك الجو الذي حولك والإزعاج، منغصات كثيرة. فالهنيء أن تأكل الشيء دون أي منغص. متى تذكر أنك كذا أكلت بنفس مفتوحة ولا في شيء ردك؟ إلا لما سمعت قربعة الصحن وقد انتهيت منه. هذا الهنيء، تأكل هنوية هناء. يعني أحيانا والله يأكل قليلا يقوم يأكل، وتجد في نفسه من المنغصات ما لا يتجعله يأكل. وأحيانا والله تأكل أكل طعام فيزعجك إنسان تقوم تأكل شيء، وأحيانا ما يلذ لك الطعام. فالهني الذي لا ينغصه شيء. القول الثاني: الهني ما أعقب نفعا، يعني بعد ما تأكل تجد في بركة في هذا الأكل، تجد في نفع، انتفعت بهذا الذي أكلته. القول الثالث: الهني ما حمدت عظما أمنت عاقبته وحمدتها. يعني ما يسوي لك مشاكل بعد ذلك. أحيانا تأكل ما شاء الله أكل إيش هني وتأكل بنفس، لكن ما تدري إلا وفجرت ماسور من مصارين، ما تدري إلا وحدثت لك مشكلة في مكان آخر، ما تدري إلا وقد أصابتك عين في هذه في هذا الأكل الهني اللي تأكله فعقبك شرا، ما تدري. إذا الحقيقة الهني هو ما اجتمعت فيه هذه الصفات. ما هي؟ أنه لم ينغصك شيء حال أكله، وانتفعت به بعد أكله، وأمنت عاقبته بعد ذلك، ما ضرك بشيء، وإلا كل طعام فيه سم. ولذلك تجد أنك تأكل الطعام تمتصه وتخرج السموم من الطعام على شكل مخروج، إما سائل وإما جامد. فهذه سموم تكون في الطعام يخرجها الجسم، فتأكل أكلا هنيئا ليس فيه شيء من الضرر. وهذا أين نجد هذا الأكل؟ أنا سأقول لك أين تجده. أكل هنيء لا ينغصك فيه شيء، وتنتفع به وتأمن عقلته. لكن انتظر حتى أكمل. قال مريئا. إيش يعني مريئا؟ أي يسهل جريانه في المريء. لماذا؟ قال لموافقته لطبعه. شيء سبحان الله تحطه في مريئك وهو مجرى الطعام تجد أنه يجري بسهولة، وكأن هذا خلق لهذا، كأن هذا الطعام خلق لهذا المريء، فما أسهل جريانه فيه. ما شاء الله، إيش هذا الأكل الهنيء المريء؟ ما هو؟ ما هو الأكل الهنيء المريء؟ ها؟ أن تعطيك زوجتك من مهرها. هذا الهنيء المريء. من يريد منكم يأكل طعاما هنيئا مريئا؟ يذهب يتزوج، ثم يطلب من زوجته أن تعطيه بطيبة نفس منها شيئا من مالها. وهل هذا كان يفعله السلف؟ السلف تقصد من؟ تقصد التابعين أم الصحابة؟ أما التابعون فيقول: دخلت على علقمة ومن كبار التابعين فقال: تعال فكل هذا الهنيء المريء، أعطتني زوجتي من مهرها. انظر كيف السلف يستشعرون معنى الآيات. ربي يقول كلوها نعم، يا أخي عندك شك؟ طيب عمرك في حياتك ذقته؟ أو تقصد بالسلف الصحابة؟ أما الصحابة فعلي رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول إذا اشتكى أحدكم، شوف الوصفة العلاجية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليطلب من زوجته 3 دراهم عشان يكون هني مري، ثم أصبر، هذه وصفة لها خطوات، ثم يشتري بال3 دراهم عسلا. تشتري بال3 دراهم إيش؟ عسلا. ثم يخلطه بماء السماء فيكون طعامه هنيئا مريئا شفاء مباركا. عادك ستشكو مرض وقد أكلت طعاما تأمن عاقبته نافعا، يسهل جريانه في مريئك وفي أمعائك، وفيه شفاء وفيه بركة. عرفت الخلطة؟ إيش الخلطة؟ عسل مع ماء سماء. لا يا بابا راح تزوج أول. أي حتى يكون هنيئا مريئا شفاء مباركا. نسأل الله أن يرزقنا وياكم جنان النعيم. آمين. هنيئا بما كنتم تعملون.